يقول ما درجة لا كلام على حضرة الطعام؟ درجة أن هذا باطل مو صحيح، هذا درجته، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح حدث بحديث الشفاعة وكان يأكل، حدث بحديث الشفاعة، هذا الكلام باطل غير صحيح. وأيضا حديث آخر تكلموا على طعامكم ولو بثمن أسلحتكم، أيضا هذا باطل غير صحيح. نعم.